من ظاهر من زوجته بشرط معلق فهل تحل له قبل وجود الشرط؟ نعم، إذا ظاهر منها تحل لها قبل أن يوجد الشرط، لأن الظهار لا يعد ظهار إلا إذا وجد الشرط لأنه معلق كالطلاق. نعم. من عقد على امرأة وخلى بها بدون أن يجامعها فهل تحرم عليه ابنتها؟ لا بد من جماع الأم، لا بد من جماع الأم، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالعلماء قالوا المراد بالدخول هنا الجماع، جماع الأم. نعم. إذا قلت لزوجتين أنتن علي كظهر أمي لمدة شهر ثم انتهى الشهر ولم يجامع هل عليه كفارة؟ لا، إذا انتهى الشهر ولم يجامع ليس عليه كفارة، لأن الشرط، لأنه وفى بالشرط. نعم. لقد بعت بيتا بمبلغ 900,000 ريال على البنك، وعندما ذهبت مع المشتري إلى البنك للتوقيع العقد وجدت أي عقد الشراء بمبلغ 1,400,000 وأنا بايع 900,000، فهل هذا البيع حرام؟ نعم، هذا البيع حرام، لأن البيع المباح، البيع المباح هو أن يكون عن تراض، والبيع المباح الذي تتوفر فيه شروط البيع المصححة للبيع، والثمن المتفق عليه هنا 900,000، الثمن المتفق عليه هنا 900,000، وتعيين الثمن وتعريف مقدار والعلم بمقدار الثمن شرط لصحة البيع، فهذا البيع لا يصح ولا يجوز لك أن توافق على هذا الأمر. نعم. هل زيارة مسجد قباء، مسجد القبلتين، من السنة؟ لا، زيارة مسجد القبلتين ليس من السنة إلا إذا أردت أن تصلي فيه وأردت السياحة لا بأس، أما لكونه مثلا من الأماكن التي تشرع زيارتها فلا. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.